وإيه تاني؟ من فاكر؟ من فاكر؟ فاكر عبد القادر؟ ها؟ فاكر اللي قال لفظه؟ لا، قول طيب. ويسترزق بهم ممن كان ممن تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم. قالوا هذا الحديث سنده جيد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، او رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، لما تقولها 25 مره او 27 مره في اليوم والليله تبقى انت ممن تستجاب دعوتهم ويسترزق بهم. ويسترزق بهم. صوت واضح يا احمد؟ صوت واضح يا مجدي؟ سامعني كويس؟ ما شايف اللي بيبص كده اخاف يكون مش سامع، وانا دوش نفسي ارمي البتاع اللي اتكلم يركز. انما الصوت يبقى واضح. دي موضوع ثالث، انما الحديث حديث. الحديث حديث، الحديث يبقى هو الحديث. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اعظم سوره، اعظم سوره اي شيء؟ الاجر والثواب. الاجر والثواب. وفي نفس الوقت هي في معانيها ومضامينها فيها شيء كثير وفضل عظيم ان شاء الله. يقول ابن حجر: العظيم هنا عظم القدر والثواب المرتب على قراءتها، وان كان غيرها اطول منها، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبه لذلك. وقد تقدم شرحها في اول التفسير، قدمنا الكلام ده في بدايه التفسير ونعلق عليها ان شاء الله. لا حديث اخر عند البخاري في هذا الباب عن ابي سعيد الخدري: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جاريه. مسير يعني في سفر او في طريق. فنزلنا يعني نزل في عسكر في مكان معين وريح يعني. فجاءت جاريه فقالت: ان سيد الحي سليم. ان سيد الحي سليم يعني لذيذ، لدغاه حيه واضح. العرب يقول سليم تفاؤلا بدل ما يقول لذيذ يقول سليم. فقالت: ان سيد الحي سليم، تفاؤلا بالشفاء يعني. وان نفرانا غايب عنا. نفرانا يعني مش رجاله قاعده في المكان عشان ينقذوه او يسعفوه. غايب، فهل منكم راق؟ مش واحد منكم يرقي يعني يعرف الرقيه يعني يرقي. فقام معها رجل: ما كنا نأبنه برقيه، يعني ما تعودناش ان هو يعرف ايه موضوع الرقيه ده. فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه. ثلاثين شاه، قلنا شاه تطلق على المعز والضأن والكبير والصغير والذكر والأنثى. شاه تطلق على المعز والضأن والذكر والأنثى والصغير والكبير. وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، أنا عمري ما عنديش حاجة أعرفها، ما استعملتش رقية ولا عنديش حاجة حافظها، لكن لما ندهولي قرأت عليه إيه؟ بأم الكتاب اللي هي الفاتحة. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا لا تحدثوا شيئا، يعني سيبوا 30 شيء على هم، لا تقسموها ولا يقول اخذ دي ولا اخذ دي ولا نذبح منها ولا نتصرف فيها. فلما قدمنا المدينه ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه انها رقيه، اقسموا واضربوا لي بسهم. اقسموا واضربوا لي بسهم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر فعله، قال يعني اللي حصل ده مش حرام ولا مكروه ولا غلط، فأقره وقال له: قسموه كمان وأعمل حسابي معاكم في القسمة. اضربوا لي بسهم يعني كنت تقسموا أعمل حسابي معاكم. كأنه حلال صاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يساهم فيه ويشترك فيه. هذا الكلام برضه سبق زمان وتكلمنا فيه على اعتبار ان الصحابي رضي الله عنه وارضاه

دعاء يناسب النوم، ودعاء يناسب اللي مات، ودعاء يناسب اللي حي، ودعاء يناسب اللي سرق، ودعاء يناسب اللي اعتدى، مش حافظين ادعيه. فقام ايه اختصر قالوا الفاتحه بس. يبقى اذا هو قصور من الناس وجهل من الناس ان يستخدموا الفاتحه في اي مناسبه. يستخدم الفاتحه في اي مناسبه، ولو انت قعدت في مكان ولو اثنين زعلانين يصطلحوا مع بعض يقول لك الفاتحه، نقرا الفاتحه. الفاتحه مالها مال الكلام ده؟ مش عارف. يعني ما فيش اي حديث ولا ما يدل على انها تقرا، لكن الناس لما عجزوا مش عارفين يقولوا ايه؟ يقول لك الفاتحه، لان الفاتحه كل الناس حفظها وسهله على الكل، فيقول لك الفاتحه الفاتحه، لكن الفاتحه تقرا في مقامها وتقرا بمعانيها وتفهم بمضامينها. نسال الله الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم بارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا فيما اعطيت، انك قوي كريم جواد حليم عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله اعلى واعلم، وبارك الله فيه. لما عمك بخيت يقول لك لما رجليك قول حاضر، ولما تاخذ ثواب وهو يرتاح وانت ترتاح وانا ارتاح.